إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأخيار، طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا اليوم الأغر المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأن تقدموا لأنفسكم أعمالا تبيض وجوهكم يوم أن تلقوا الله جل وعلا، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تعالوا بنا لنواصل رحلتنا المباركة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا جل وعلا، ومع اللقاء 27 ما زلنا نطوف وإياكم في بستان سورة لقمان، ونحن اليوم على موعد مع قول الحق تبارك وتعالى على لسان لقمان الحكيم لولده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذه الآية من هذه السورة المباركة تحتاج منا إلى 4 لقاءات متتاليات، وذلك لما احتوته على وصايا ونصائح ثمينة يبذلها هذا الأب المسلم الأبي الحاني الحنون الشفيق الرحيم على ولده وفلذة كبده وقرة عينه وثمرة فؤاده. يا بني أقم الصلاة، فبعد أن رسخ وأن غرس لقمان الحكيم رحمه الله تعالى جذور التوحيد الخالص في قلب ولده، وبعد أن غرس عقيدة مراقبة الله تبارك وتعالى واستشعار رقابته في الليل والنهار، في السر والعلانية، في الخلوة والجلوة، بعد هذا كله وبعد درس العقيدة الكبير يأمر لقمان رحمه الله تعالى ابنه ببعض الطاعات وبعض القربات امتثالا لأمر رب الأرض والسماوات: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. جاءت هذه الوصايا الغالية بعد ماذا؟ بعد أن نهى لقمان الحكيم ابنه على أن يشرك بربه تبارك وتعالى، وبعد أن غرس عقيدة التوحيد الصافية في قلب ولده، وبعد أن ربى ولده على مراقبة الله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين، كما شرحنا الآية الماضية في لقائنا الأخير: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وهنا يأمر لقمان رحمه الله تعالى ابنه ببعض الطاعات وبعض الأوامر امتثالا لأمر رب الأرض والسماوات: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. لماذا؟ لأن الأب المسلم أيها الأخيار ينبغي عليه أولا أن يحول بيته إلى بيت المسلم. الأب المسلم ينبغي أن يحول بيته إلى بيت مسلم، وأن يأمر أهله دائما وأبدا بطاعة الله عز وجل، وبالقيام بفرائض الله التي تربطهم بربهم، وأن ينهاهم عما نهاهم الله عز وجل. وهذا كان من دأب الأنبياء والمرسلين وعباد الله المقربين. فها هو الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو ربه أن يجعله هو وذريته من الموحدين ومن المقيمين للصلوات. قال جل وعلا حكاية عنه في سورته: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، إلى أن قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وقال جل وعلا عن ابنه الحليم إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالواجب على كل عبد أن يأمر أهله بطاعة الله عز وجل. كلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وهذا القرآن يحكي لنا كيف أمر الله تعالى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن ينذر ذويه وأقربيه، كما في قوله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزل قول الله تبارك وتعالى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، قام صلى الله عليه وسلم فصعد على جبل الصفا ثم قال: واصباحه واصباحه، دعا أهل مكة إليه، قال: واصباحاه واصباحاه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني لؤي، يا بني عدي، حتى أن الرجل الذي ما استطاع إجابة دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل رسولا له ليأتيه بالخبر. فاجتمع أهل مكة من حوله فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفر هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقا. وفي لفظ قالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال الكافر الفاجر أبو لهب: أمنها ألأجل هذا جمعتنا يا محمد؟ تبا لك سائر اليوم. فنزل قوله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، الآيات. وفي صحيح مسلم ومسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، قام صلى الله عليه وسلم ينادي أهله وذويه ويقول: يا بني عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، يا صفية ابنة عبد المطلب، سلوني من مالي ما شئتم، فوالله إني لا أملك لكم من الله شيئا. وفي رواية قال لابنته وفلذة كبده: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فوالله إني لا أملك لك من الله شيئا. فالعبد مأمور أن يأمر أهله بالصلاة. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. قال الحافظ ابن كثير: أي استنقذ أهلك من عذاب الله بإقامة الصلاة واصبر أنت على فعلها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إنه النداء الإلهي البليغ للذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، احموهم، أنقذوهم، أبعدوهم من عذاب الله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقودها من الجنة والناس، وقودها الناس والحجارة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حجارة من كبريت. زاد مجاهد: أنتن من الجيفة والعياذ بالله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، غلاظ في تركيبهم، قساة قلوبهم، كالحة أنيابهم، سود وجوههم، عليها ملائكة غلاظ شداد. نزع الله جل وعلا من قلوبهم الرحمة بمن تكفلوا بتعذيبه أعاذنا الله وإياكم. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إنه النداء الإلهي إلى الذين آمنوا أن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا وقودها الناس والحجارة. ولقد روى الإمام ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ثابت بن قيس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل به خصاصة نادى في أهله وقال: يا أهلاه يا أهلاه صلوا صلوا. يقول ثابت: وكان الأنبياء إذا نزل بهم ضر أو خصاصة أمروا أهلهم بالصلاة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوم الليل لله عز وجل ما شاء الله له أن يقوم، فإذا تبقى الثلث الأخير من الليل أيقظ أهله وقال: يا أهلا صلوا، الصلاة الصلاة. ويتلو قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فلقمان الحكيم رحمه الله عز وجل يأمر ابنه وفلذة كبده وقرة عينه وثمرة فؤاده بالصلاة: يا بني أقم الصلاة، أي أقمها في أوقاتها بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها، أقمها ولا تضيعها. وهذا هو شأن الأب المسلم أيها المسلمون، هذا هو شأن الأب المسلم الحاني الشفيق الرحيم على رعيته وعلى ذويه وعلى قرابته وعلى بنيه وعلى زوجته. ليس كحال الكثير من المسلمين اليوم الذين فرطوا في أبنائهم. فشأن الأب المسلم ليس شأنه أن ينجب الأولاد وأن يهملهم بعد ذلك، بل لقد بلغ بالكثير من الآباء الأمر إلى أن يجعل ذريته سلعة رخيصة يتاجر بها في إدارات الضمانات الاجتماعية وصندوق الكفالة العائلي. نعم، تجده يحسب ويضبط ويطرح ويحسب ويطرح ويزيد ويقول: إن أنا أنجبت ولدا لي كذا وكذا من الأموال. بلغ ببعض الناس الحد، بلغ ببعض الناس الحد إلى الجشع والطمع في أن يتاجر بذريته وفلذات أكباده في إدارات الضمان الاجتماعي. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيكثر أولاده في بيته. ويا ليته ما أنجبهم، يا ليته ما أنجبهم، لأنه أنجبهم وتركهم لقمة سائغة لأعدائهم. نعم، هذا هو حال الكثير من أبناء المسلمين ومن الآباء في الغرب بخاصة. هذا حالنا في الغرب بخاصة أيها المسلمون، يتاجر الآباء بأبنائهم، فرطوا في أبنائهم. انظروا إلى أبناء المسلمين يتسكعون في الشوارع، انظروا إليهم في الدهاليز تحت العمارات يتخدرون ويستخدرون، انظروا إلى أبناء المسلمين في البارات والخمارات يخمرون ويفسقون ويعربدون، انظروا إلى السجون بمن ملئت بمن؟ بأطفال اليهود؟ لا والله، بأطفال المسلمين، بل بأطفال المتمسلمين. حاشا للإسلام أن ينتسب إليه أناس كهؤلاء، حاشا للإسلام أن ينتسب إليه أناس كهؤلاء. فلقمان الحكيم أب حنون على ولده، قائم على أن يأمر أولاده بالصلاة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضية. يا بني أقم الصلاة. فمنذ متى وأنت تصلي؟ منذ متى وأنت تأتي إلى المسجد؟ لماذا ما أمرت ابنك بالصلاة؟ لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يأمر بالصلاة إلا مصل أيها الأخيار. أما إذا كان الأب تاركا للصلاة فكما قال الشاعر: مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال: علام تختلون؟ قالوا: بدأت ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجن ولكن يعوده التدين أقربوه. لا يمكن أبدا أن يأمر أب تارك للصلاة ولده بالصلاة. وإذا قدر الله عز وجل أن يهدي الولد إلى الصلاة تجد الأب ينهاه عن الصلاة. هذه ظاهرة رأيتها بأم عيني وسمعتها بأذني، تجد الأب ينهى ولده عن الصلاة بحجة ماذا؟ بحجة الامتحانات في المدرسة وكثرة المشاغل في الدراسة، فينهاه عن الصلاة وينهاه أن يحضر جماعة المسلمين بهذه الحجة الواهية، ويقول لا تضيع مستقبلك. لا إله إلا الله، سبحانك، هذا بهتان عظيم. الصلاة صارت مضيعة للمستقبل يا عباد الله، الصلاة صارت مضيعة لآمال الإنسان وأحلامه. نعم، فأنهاه عن الصلاة والعياذ بالله. ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآباء والأمهات بأمر أولادهم بإقامة الصلاة، كما في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام أبو داود وصححه شيخنا الألباني في إرواء الغليل من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، واضربوه عليها إذا بلغ 10 سنين. إنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم أيها الآباء والأمهات، مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، واضربوه عليها، أي على تركها، ضربا غير مبرح مع اجتناب ضرب الوجه، حتى يستعد، لأنه قارب سن البلوغ إذا بلغ 10 سنوات. وفي لفظ أبي داود أيضا، في لفظ آخر لأبي داود وأحمد والحاكم، وحسن الإسناد شيخ الألباني في مشكاة المصابيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين، واضربوهم عليها إذا بلغوا 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. مروهم بالصلاة إذا بلغوا 7، مروهم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنوات، واضربوهم على تركها إذا تهاونوا بها إذا بلغوا 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع أي في المراقد. لماذا؟ كما قال الإمام المنوي والطيبي رحمة الله عليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بضربهم وأمرهم بالصلاة مع التفريق بينهم في المضاجع، ليقرن الرسول صلى الله عليه وسلم أدبهم مع الله ومع خلق الله عز وجل. فرقوا بينهم في المضاجع كما قال الإمام المنوي: وإن كن أخوات فرق بين بناتك وبين أولادك في المضاجع، لا تتركهم ينامون في فراش واحد، وذلك صيانا لهم من غوائل الشهوة ومن لعب الشيطان بهم. يا بني أقم الصلاة، والله إنه لمن المحزن والمبكي أن تجد الكثير من بيوت المسلمين لا تجد فيها مصليا إلا الأب أو الأم، إلا الأب أو الأم، هذا إن صلى الأب وإن صلى الأم. بل إن الكثير من بيوت المسلمين لا يعرف فيه ولا يعرف ساكنوه فيه القبلة لله عز وجل. نعم، الأب منشغل في التجارة، منشغل في بناء الدار، في جمع الدولار والدينار، منشغل في اشتراء العقار، والأم منشغلة في المسلسلات والأفلام، في العطورات والموضات. ولله در القائل: وليس اليتيم من مات أبواه من هم، وليس اليتيم من تركاه أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. هذا هو اليتم الحقيقي، أن يموت الأب أو أن تموت الأم بقدر الله عز وجل، هذا يتم قدره الله على هذا الولد. أما أن ييتم أب ابنه أو أم ابنها وهي ما زالت على قيد الحياة، بما يكون ذلك؟ بالتخلي عنه، بالتخلي عنه، بتركه لقمة سائغة للشيطان، بتركه لقمة سائغة لأعداء الإسلام. نعم، قال الله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. يا بني أقم الصلاة. وقال أهل العلم: ويلحق بالصلاة بقية العبادات وخاصة الصيام، تأمره بالصيام منذ صغر السن ليتعود ويستأنس بالعبادة، فلا يكون الصيام والصلاة بعد ذلك شاقين عليه إذا ما بلغ، إذا بلغ سن الرشد. نعم، وظاهرة أخرى ينبغي أن أعرج عليها ليكتمل الموضوع، أن الكثير من الآباء والأمهات علموا أولادهم الترهات والتفاهات ولم يأمروا أولادهم بإقامة الصلوات في أوقاتها لله عز وجل. يا من علمت ولدك لعبة من اللعب الرياضية، ويا من تحرص على أن يكون ولدك لاعبا شهيرا، ويا من تحرص أن يتعلم ولدك لعبة الجيد والمصارعة، هل حرصت أن يصرع ولدك شيطانه الذي يجري منه مجرى الدم؟ يا من أخذت بيد ولدك أو ابنتك إلى نوادي السباحة والغوص في المياه حيث تكشف العورات وتنتهك العروض، اتق الله عز وجل. يا من تحرص على أن تكون ابنتك فنانة أو رقاصة، ألا تتق الله عز وجل؟ أنت والله غاش لرعيتك، أنت والله قائل للأمانة، أنت والله مجرم مجرم في حق أولادك. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الشيخان من حديث معقل بن يسار، قال: ما يسترع الله، ما من راع يسترع الله يسترعيه الله رعية، ما من راع يسترعيه الله رعية فبات غاشا لهم إلا حرم الله عليه رائحة الجنة، إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. يا بني أقم الصلاة، إنه أمر الله جل وعلا لنا أيها الأخيار. مر ولدك بالصلاة، مر ابنتك بالصلاة، مر زوجتك بالصلاة، قل له: يا ولدي صلي لله، فإن الصلاة هي الفارق بين الإسلام والكفر. تقدموا قليلا فإن المطر ينزل، وأسأل الله وأخوانكم في المطر، أسأل الله أن يوسع علينا. ادخل إلى الممر الخلفي، اجلسوا هناك. الله عز وجل أمر بأن نأمر أولادنا بالصلوات في أوقاتها، بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها. قل له: يا ولدي صلي لله، فإن الصلاة هي الفارق بين الإسلام وبين الكفر. اتركه يتوضأ معك إذا ما اتجهت إلى بيت الحمام لتتوضأ، دعه يلعب ويعبث، لا حرج عليك. علمه الطهارة إذا ما وقفت لتصلي بين يدي الله عز وجل صلاة النافلة في بيتك، نادي ولدك ليصلي بجانبك، ولا تتحرج ولا تغضب ولا تتضجر إذا ما عبث بين يديك أو لعب بين يديك، لا تتضجر من ذلك. ولذا أيها الأحباب، أنصحكم جميعا بأن تصلوا الصلوات النافلة في البيوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك، كما في حديث زيد بن ثابت والذي خرجه الشيخان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا الصلاة المفروضة. أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم نصيبا في بيوتكم، ولا تجعلوها مقابر، ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، صلوا صلوات النافلة في البيوت، لأن لذلك وقعا وأثرا كبيرا في نفسية الأولاد. يتعود الولد على رؤية أبيه في طاعة الله، يتعود على الصلوات، وهذا ما يسميه علماء التربية بأسلوب التربية بالعادة. أيضا من العوامل التي تعينك على تعليم أولادك للصلاة أن تأتي به إلى المسجد، أن تأخذه من يده لتأتي به إلى بيت الله عز وجل، ليقف بين المصلين، حتى قال أهل العلم، واحفظوا هذه جيدا، حتى قال العلماء: إن الولد إذا بلغ 10 سنين وجبت عليه صلاة الجماعة وراء الإمام. الله المستعان، من منا يأتي بأولاده إلى بيت الله عز وجل؟ من منا يأتي بذريته ليقفوا بين الإمام في الصلاة إلا من رحم الله عز وجل؟ بل إنك ترى بعض الآباء إذا أراد أن يوقظ ابنه ليأتي به لصلاة الفجر، قامت الزوجة الفاجرة العاصية تصده عن ذلك، قامت مغضبة ثائرة وتقول له: اترك، ما زال صغيرا، ما زال صغيرا، ما زال حليما، ما زال الوقت، ما هذا التشدد، دعه ينام، إنه متعب. لا إله إلا الله، هذا حال الكثير من نسائنا اللاتي يقفن حاجزا منيعا، حاجزا خبيثا بين الأب وبين أولاده في تربيتهم على الإسلام وعلى القرآن وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ورحم الله أم الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى، يقول الإمام أحمد: توفي عني أبي وأنا دون سن البلوغ، فحفظتني أمي القرآن وعمري 10 سنوات، حفظتني أمي القرآن وأنا عمر 10 سنوات. يقول أحمد: وكانت أمي توقظني قبل صلاة الفجر بوقت ليس بالقصير، وكانت تدفئ لي الماء لنتوضأ سويا، لأن الجو كان باردا في بغداد، وكنا نصلي لله عز وجل قبل صلاة الفجر ما شاء الله لنا أن نصلي، ثم بعد ذلك تأخذ بيدي وتنطلق معي إلى المسجد لتصلي بي أو معي صلاة الفجر وراء الإمام. الله أكبر، أين هؤلاء النساء اليوم؟ أين هؤلاء؟ كانت تأخذ بيده وكانت تتلفع بخمارها، لأن الطريق كان بعيدا موحشا مظلما، تأخذه بيده لتصلي به وراء الإمام صلاة الفجر. يقول أحمد: وكانت تمكث عندي في المسجد تنتظرني إلى منتصف النهار لأتعلم العلم الشرعي. ولما بلغت 16 من عمري تقريبا قالت لي: يا بني سافر في طلب الحديث، أي في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا بني سافر في طلب الحديث، فإن الهجرة في طلب الحديث جهاد في سبيل الله. فأعدت له بعض متاع السفر، ثم قالت له: يا بني إن الله إذا استودع شيئا حفظه، فأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. فانطلق الإمام أحمد إلى مكة، ثم إلى المدينة، ثم إلى صنعاء، ليعود الإمام وقد حمل بين جنبيه هذا العلم الغزير، ليعود الإمام وقد قدم للأمة ما قدم. كل ذلك في ميزان الإمام أحمد وفي ميزان أم الإمام أحمد وبمن عمل بعمل الإمام أحمد رحمهم الله تعالى. فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير عيب، وما التذكير فخر للهلال. يا بني أقم الصلاة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المقيمين للصلوات كما يرضي الله عز وجل، وأن يوفقنا جميعا وإياكم إلى تربية أولادنا على إقامة الصلاة كما يرضي الله تبارك وتعالى. وأسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.